فعلى أي حال هذه الأمور يستخلص منها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جميع الخلق بما في ذلك الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق بما في ذلك الملائكة. هذا من الأمور المستقرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد يكون جنس النبيين جنس الرسل أفضل من عموم الملائكة عدا أفراد من الملائكة، منهم من قال جبريل، منهم من قال إن جبريل أفضل من عموم الرسل عدا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تتوجه إليه الأدلة. وكذا كما أنه يمكن أن يقال إن جنس الملائكة عموما أفضل من حيث النوع لا من حيث الأجر والثواب، جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم من حيث النوع والعنصر لا من حيث الأجر والثواب والتقدم في ذلك. ذلك أن جنس الملائكة من نور، وأنهم عباد يعبدون الله عز وجل مطلقا لا يعصونه أبدا، فهذا الجنس في قمة العبودية. لكن لا يعني أنهم أفضل من المؤمنين من عموم المؤمنين أو من صالح البشر مطلقا، لأن صالح البشر تجاوزوا امتحان صعب وهو الابتلاء، الابتلاء بالخير والشر فتنة، تجاوزوه فحققوا العبودية بجهودهم التي وفقهم الله بها، حققوا العبودية بعبادتهم التي يسرها الله لهم، بينما الملائكة مسخرون ولم يقعوا في الابتلاء الذي وقع فيه بني آدم. إذن فيمكن أن يقال رغم أن جنس الملائكة أفضل من جنس عموم البشر ما عدا النبيين، إلا أن صالح البشر أفضل من أكثر الملائكة لأنهم تجاوزوا الامتحان الصعب الذي والله أعلم لو ابتلى به بعض الملائكة لا يمكن أن يكون يتعرض لما يتعرض له بني آدم العصاة وغيرهم ممن وقعوا في الهلكة. نعم، ننتقل للباب الثاني وللباب التالي. نعم. يقصد النوع. نعم صح، حقيقة يقصد النوع لأنه خلق من نور، ملائكة خلقوا من نور، والنور أفضل المخلوقات وأزكاها، أفضل المخلوقات وأزكاها، ولأنهم أيضا مسخرون لعبادة الله عز وجل لا يعصون الله أبدا، فالجنس ممكن أن يقال. لكن لو نظرنا إلى النبيين والصالحين وأولياء الله من عباد الله البشر فربما يكونوا يفضلون عموم الملائكة لا أفراد، لا يفضلون عموم الملائكة في الجملة، ومع ذلك قد يستثنى بعض كبار الملائكة الذين لهم مزيد فضل كجبريل وإسرافيل وميكائيل. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يفوق جميع الخلق بما فيهم جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق بما فيهم جبريل. نعم، جبريل سيد الملائكة وهو الروح الأمين وهو أفضل الملائكة. جبريل أفضل الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق بما فيهم جبريل. أدلة، عموم أدلة وردت ما تحضرني الآن، لكن وردت عموم أدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أفضل الخلق. نعم، قصدك في الحاشية؟ أنا ما قرأنا الحاشية، ترون نقرأها، اقرأ بناصر الحاشية. هذه المسألة، مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر، من المسائل التي لا يترتب على معرفتها فائدة عملية، ولا أدري عن سبب إدخالها في موضوعات العقيدة. قد تكلم ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة في كراسة بلغت أكثر من 40 صفحة، أورد فيها أقوال كل فريق وأدلته، وقال في أوائل حديثه عنها. فنقول حينئذ المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة، وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك وبعضهم على تفضيل البشر، وربما اشتبهت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره. لكن الذي سنح لي والله أعلم بالصواب أن حقيقة الملك أكمل وأرفع، وحقيقة الإنسان أسهل وأجمع. ثم بدأ رحمه الله بالتفصيل في المسألة أو بالتفصيل. السؤال ما أدري. باب جماع فضائل الصحابة رضي الله عنهم. سياق ما وروي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نرى أن ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من السنة، أو حبهما من السنة. شك موسى بن عمير. طبعا عبد الله هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويبدو أنه تكلم في هذا مع بداية الخوض في الصحابة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان في العراق في الكوفة والبصرة في الكوفة قبل وفاته، وهو توفي إما سنة 32 أو 33، وكان في آخر وجوده في العراق قبيل وفاته بزغت بوادر الأهواء على يد بذور الخوارج وبذور الشيعة، قبل أن تظهر الفتنة الجلية على عثمان رضي الله عنه، لكن بدأت بوادرها. فابن مسعود رضي الله عنه كان واجه بذور هذه الفتن من قبل العباد الذين بدأوا يبتدعون في العبادة، ومن قبل بعض الذين بدأوا يتحدثون في الصحابة وكانوا يتحدثون همسا، وكذلك الخوارج الذين بدأوا وهم جزء من العباد الذين أو هم طائفة أو صنف من العباد الذين ابتدعوا في الدين. فيظهر والله أعلم أن كلام ابن مسعود هذا مبني على مقالات بدأت تقال، وأن هناك من بدأ يهمس في الطعن في بعض الصحابة، خاصة في عثمان رضي الله عنه وبعض ولاته الذين ولاهم على أقاليم الدولة في ذلك الوقت. وعن عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي أنه قال: قلت للحسن: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سنة؟ قال: لا، فريضة. وعن مسروق رحمه الله أنه قال: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. وعن طاووس رحمه الله أنه قال: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. وعن أبي جعفر أي محمد بن علي بن الحسن رضي الله عنهم أنه قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة. وعن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة من القرآن. وعن شقيق أنه قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال: أبو بكر وعمر. وعن قبيصة بن عتبة أنه قال: حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. وعن في هذه الأثار تقرير أصل من أصول الدين، ويعني قاعدة من القواعد العامة التي يفارق فيها أهل السنة أهل الأهواء، أو يتميز بها أهل السنة عن أهل الأهواء، وهي أن حب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وولاءهم وعدم الطعن في أحد منهم من السنة. والسلف إذا قالوا من السنة في مثل هذا المقام فيقصدون أنه من الدين، يقصدون من السنة يعني من النافلة. وإن كان في قصة في كلام الحسن هنا ما يدل على أنه فهم أن عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي قال سنة بمعنى نافلة، فاستدرك عليه وقال: لا، فريضة. وهذا يعني أنهم أحيانا يستعملون كلمة السنة بمعنى النافلة، لكن ومع ذلك فيما يتعلق بقضايا العقيدة وتقرير الدين ومسائل المناهج والمواقف فإن السلف إذا قالوا سنة يقصدون دين، يقصدون خلاف البدعة، يقصدون أيضا العقيدة. السنة هي العقيدة، والسنة هي ما خالف البدعة، والسنة عندهم هي الدين. ولذلك جاءت مؤلفات السلف فيما بعد عندما كثر تصنيف العلم، جاءت مؤلفاتهم التي يقصدون بها تقرير الدين وبيان العقيدة بمسمى السنة. كلها تحت مسمى السنة إلا النادي. مؤلفات في القرن الثاني وفي القرن الثالث وفي القرن الرابع مؤلفات السلف التي جمعوا فيها أصول الدين والعقيدة وتقرير الدين وما يخالف أو ما يفارق فيها للسنة أهل الأهواء سموها السنن والسنة. فعلى هذا فقولهم بأن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة يقصدون به دين، يقصدون به عقيدة يفارق به أهل السنة أهل الأهواء. نعم. باب لي وراء يودنا نقرأ شو. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على حب الصحابة وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أخرجه مسلم. في هذه النصوص يعني كأن المؤلف ركز على موضوع الأنصار، ولا يفهم من هذا أنهم أكثر حق من المهاجرين، لكن يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأنصار لأن الناس جرؤوا على الكلام فيهم أكثر مما جرؤوا على المهاجرين من ناحية، وأن ناحية أخرى قد يكون أيضا بعض الذين تكلموا من المنافقين في الأنصار تكلموا في أمور تتعلق بالعصبية وتتعلق ببعض يعني حساد الأنصار ممن يجاورونهم أو يعايشونهم، وإلا فحق المهاجرين من باب الأولى. ولذلك قال أهل العلم إنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب الأولى، لأنهم من قواعد الدين المقررة أن المهاجرين أعظم رتبة من الأنصار وفي كل خير، لكنهم سبقوا إلى الإسلام. فعلى هذا ثم إنه هناك نصوص أخرى في المهاجرين أيضا، لا يعني أنه ليس هناك نصوص في تزكية المهاجرين، بل وردت نصوص أخرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، لكن القصد هنا التنبيه على أنه أي المؤلف هنا ساق النصوص المتعلقة بالأنصار لأن هناك من تكلم فيهم وكثر الكلام فيهم أكثر من الكلام في المهاجرين، ولأن تزكيتهم تزكية للمهاجرين من باب الأولى. نعم. لا في الجملة، الجملة الكلام على الجملة دائما في جميع القواعد العامة لا ينظر إلى الأفراد، سواء في ما يتعلق بالولاء والبراء أو في مسألة الحكم على الفئات المسلمين أو على أصنافهم أو على جماعاتهم أو مسألة التكفير والتفسيق ومسألة الحكم في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، كلها تتعلق بالجملة لا تتعلق بالأفراد. مسألة الأفراد مسألة في الغالب أنها تكون غيبية إلا ما ثبت النص فيه، سواء في مثل هذه الأمور أو في غيرها. فعلى هذا فإن مسألة تفضيل المهاجرين تعني جملتهم، وكذلك تفضيل الأنصار وحبهم تعني جملتهم، لكن لا يعني أن الصحابة يخصون بأنهم كلهم عدول وكلهم ثقات، لا يعني أن من أفرادهم من يخرج من التزكية، لا، لكن لا شك أنهم يتفاضلون. فأبو بكر أفضل جميع الصحابة وهو من المهاجرين الأربعة، الأئمة الأربعة بل العشرة من الشرين من الجنة هم أفضل الصحابة وهم من المهاجرين وهكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في مؤمن، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه من السمات التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم دائما وفي كل زمان وفي كل مكان، يعني من سمات أهل السنة البارزة دائما في أي مكان سواء كانوا أفراد أو جماعات ولاء الصحابة عموما وولاء الأربعة الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص، فمن قال بحق هؤلاء الصحابة الأربعة على ترتيبهم فهو سني، وكذلك من والى عموم الصحابة فهو سني أيضا، من والى عموم الصحابة فهو سني، ومن قدح في الأئمة الأربعة أو في أحد من الصحابة فهو بدعي، وتكون بدعته بحسب نوع القدح. فمن كان يدخل قدحه في المفاضلة كمن يفضل علي على بقية الصحابة فهو شيعي، ومن قدح في عثمان رضي الله عنه من الأئمة الأربعة فهو كذلك شيعي أو خارجي. والخوارج تميزوا بالقدح في عثمان وعلي سواء، والرافضة تميزوا بالقدح في عموم الصحابة، والزيدية قدحوا في عثمان وفي بعض الصحابة وقد لا يتعرضون لأبي بكر وعمر، وهكذا. وكل من قدح في صحابي فهو صاحب بدعة. المعتزلة مثلا حتى انصب قدحهم على رواة أحاديث الصفات قدحوا في ابن عمر رضي الله عنه وفي غيره، كذلك يقدحون في معاوية وفي بعض الصحابة. فالمهم أن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين دائما هو، أو من الفوارق الرئيسية الظاهرة التي يستطيع أن يبني عليها أي إنسان حتى وإن لم يكن طالب علم، الحكم بالابتداع، هي مسألة الصحابة. فمن سب أحدهم أو فاضل على نحو يختلف عن مفاضلة السلف فإنه مبتدع. نعم. لا، هذا وردت في نصوص كثيرة، وردت في نصوص متواترة في عمومها، معناها متواتر، أي تفضيل الأربعة وترتيبهم على هذا النحو، لكن النص هذا، السند هذا قد يكون ضعيف، إنما تسنده أسانيد صحيحة كثيرة. نعم. وعن حماد بن سلمة رحمه الله أن لحظة يا أبو ناصر، انتقل إلى أي، نعم، بس يكفي بقية الروايات ضعيفة، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة أو تنقصهم أو نال منهم وتتبع عوراتهم. عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بعض ما يكون بين الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من سب أصحابي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره كله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فقال قوم: سبقت لهم سوابق وأصابتهم فتن، فردوا أمرهم إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وعن مصعب بن سعد أنه قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت. قال ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وهؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت، يقول أن تستغفروا لهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا ميمون، لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. وعن ربعي بن حراش أنه قال: قاذف المحصنة يهدم عمل 60 سنة، وشتم أبي بكر يهدم عمل 60 سنة. وعن ابن أبي حفصة أنه قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفرا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقالا: تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. وقال: قال جعفر: أبو بكر جدي، فيسب الرجل جده. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: ما لهم ولنا، أسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. أحسنت، بارك الله فيك. على أي حال، هذه النصوص سواء ما كان منها أحاديث صحيحة أو ضعيفة وهي مؤيدة بالصحيحة، أو ما كان منها آثار، كلها تكرر قاعدة من قواعد الدين، وتكرر منهج من مناهج السلف التي خالفوا فيها أهل الأهواء والافتراق، وهي أن للصحابة حقوق يجب مراعاتها على كل مسلم. وهذه الحقوق أولها أنهم أفضل جيل من هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبهم ينعكس على صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه طعن على حقه عليه الصلاة والسلام، وفي طعن على النبوة وعلى اختيار الله عز وجل لهذا الجيل. فلا شك أن الله اختار لأفضل نبي أفضل أصحاب لنبي من الأنبياء وهم هؤلاء الصحابة، هذا أمر. الأمر الآخر أن حبهم من الإيمان لهذا الأمر، ولأن الله عز وجل رضي عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض وأمر بالترضي عنهم ونهى عن سبهم، وجعل ذلك من حقوقه، أي الترضي عليهم والحب لهم والنهي عن سبهم، جعل ذلك من حقوقه أيضا صلى الله عليه وسلم، فسماهم أصحابه وقال لا تسبوا أصحابي. ثم أن ما وقع بين الصحابة من بعض الأمور الخلافية هو اختلاف عن اجتهاد هم مأجورون عليه جزما على القاعدة الشرعية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل مجتهد له أجر، يعني فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، وهم بين هذه الأجور لا يخرجون عن يكونوا كلهم من المأجورين على ما فعلوا، لأن أفعالهم عن اجتهاد، وما اختلفوا فيه من الأمور التي يختلف فيها سائر البشر، لكنهم تميزوا عن غيرهم رضي الله عنهم بأنهم حينما اختلفوا لم يصل هذا إلى حد الافتراق بينهم، بل بقوا جماعة يرعون حق الجماعة وحق الإمام، ولم يحدث منهم بحمد الله افتراق أبدا البتة، ولذلك ما حدث الافتراق إلا من غيرهم، حتى ما حدث في عهدهم من افتراق الخوارج ومن افتراق الشيعة لم يكن فيه من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم من هو مفارق ولا قدوة للمفارقين. ثم أن ما حدث ابتلاء لهم وللأمة من بعدهم، ابتلاء وتمحيص ليتبين من يثبت ويسلم لله عز وجل ويوقن بهذه الحقوق، ومن لم يثبت ويقع في نفسه الشك والريب، ولذلك عد السب للصحابة من علامات أهل الأهواء ومن أصولهم التي يفارقون بها أهل السنة والجماعة. وقد يكون قائل إن ما حدث بين الصحابة أحيانا يكون من الأمور العظام كالقتال، أقول إن هذا أمر لا بد من إرجاعه إلى أصل الاجتهاد، وما حدث من الصحابة لم يصل إلى حد القتال من أفرادهم، بل حدث القتال ممن كانوا معهم من مغذي الفتنة، وهذا أمر ثابت قطع أن الذين حدث منهم قتال وإشهار للسيف هم أصحاب الفتنة السبعية الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، ولما رأوا أن الأمر سيجتمع عليه شمل المسلمين بعد أن قرر كل من الطرفين الصلح، لما أروا أن الأمر سيجتمع فيه الشمل ويكون الأمر ينعكس عليهم فيقتلون بفعلهم بعثمان، أشهروا السيوف وتقاتلوا. كما أن عموم الصحابة، جمهور الصحابة لم يشتركوا في ذلك القتال، بل الذين اشتركوا ممن يعدون على الأصابع ممن يعنيهم الأمر، وكان لا بد أن يكونوا في هذا الموقف، وإلا وقعت الأمة في الهرج المرج الذي يكون أعظم مما صار. لو لم يكن الصحابة رضي الله عنهم الذين اجتهدوا وتقابلوا ليتبين لهم الحق أو لينتصفوا من بعضهم، لو لم يكونوا ضمن أولئك الرعاع والغوغاء الذين شاركوا في الفتنة لكان الأمر أعظم مما كان عليه. ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني شاركوا في ذلك الأمر لما تبين لهم أنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا وتابوا وتراجعوا وتراضوا فيما بينهم، حتى علي ومعاوية رضي الله عنه تراضيا وتراجعا فيما بينهما، وكل منهما تحلل من الآخر. لكن لما علم أولئك المفتونين نسأل الله العافية ممن ليسوا من الصحابة أن الأمر سيجتمع عليه الشمل، وأن بعض الصحابة تراجعوا، لحقوا من تراجع كطلحة والزبير وقتلوهما وقتلوا غيرهما ممن ظنوا أن في فعلهم إحباط لتلك المؤامرة. وعلى أي حال يبقى ما حدث بين الصحابة على أي وجه كان إنما هو اجتهاد سائغ، ومن الطبيعي أن يكون ما دام لم يقصد فيه المنازعة للإمام ولا الجماعة ولا الافتراق، ولم يكونوا بحمد الله من أهل الأهواء، ولم يثبت على أحد منهم شيء من ذلك ما كما أجمع عليه السلف، أي لم يثبت أن أحدا من الصحابة قتل أو فعل ذلك عن هوى، ولم يحدث أن أحد منهم كان رأسا في الافتراق، وبقيت قلوب المسلمين عليهم سليمة إلا أهل الأهواء، وهذا ما ينبغي أن يكون، أي سلامة الصدر على جميع المسلمين الموفين الذين هم على حق الهدى، والصحابة هم أولى بذلك وأحق، والله أعلم. يقول: ما رأيكم في من يجابر الرافضة ويقرهم على سب الصحابة ولينكر عليهم في ذلك؟ فرق بين الإقرار وعدم الإنكار. أنا ما أظن أحد من أهل السنة والجماعة يقرهم بمعنى يرضى، لأن الإقرار رضا وهذا غير وارد إن شاء الله، لكن ربما قصده أنه يسكت. طبعا هذا راجع إلى حال الشخص والوضع الذي هو عليه، فإن كان يستطيع أن يبين لهم أو ينكر عليهم إذا كانوا يظهرون هذه الشعيرة، فينبغي أن يبين بما لا يؤدي إلى فتنة، وأن يكون البيان مخلوط بالنصح لهم، ومخلوط أيضا أو يكون مشوب بشيء من محاولة إقناعهم بأن هذا باطل، ليس مجرد إنكار. فالمفروض أن المسلم إذا رأى مثل هذه الأمور من أهل البدع سواء الرافضة أو غيرهم أن يحاول أن يبين لهم أن هذا خطأ وأنه خلاف السنة، ويستدل لذلك بالنصوص الشرعية، ويناصحهم أو ينصح لهم ويطلب منهم التوبة من ذلك، ثم يقترن بهذا الإنكار بالحكمة. أما إذا كان لا ينكر لأسباب تخرج عن إرادته، خوفا من فتنة أو وقوع مفسدة أو لأي أمر من الأمور، فلعل له في ذلك عذر، لا نستطيع أن نحكم على مثل هذا بالغيب. يقول: ألا يشعر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن كذا نص قال: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا إلى آخره لتسبوا أصحابي، أن المخاطبين ليسوا من الصحابة. ألا يشعر أن المخاطبين لقوله فإن أحدكم بعد قوله لا تسبوا أصحابي، كل ذلك في مقابل التعريف الراجح في الصحابي. طبعا الحديث له مناسبة فيما أعلم، وهو أن أحد الصحابة تكلم في الصحابة أنفسهم، فتكلم في الأقدمين منهم وقال لا تسبوا أصحابي، لكن لا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في القاعدة الشرعية، فالعبرة بالعموم. يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه نهي مطلق سواء في وقته أو بعد وقته، وإن كانت الحادثة التي تسببت في إيراد الحديث حادثة حدثت في عهد الصحابة وكلهم موجودون وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. يقول: كيف أقنع الشيعي بأن الصحابة كلهم عدول لا يجوز الطعن في واحد منهم أو تكفيره؟ طبعا اقرأ ما قاله السلف واقرأ الكتب، وإلا فلا تدخل مع الناس في جدال لم تتأهل فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.